بمعنى اتكانية. لا أقول بأسباب، لأن هذه الأسباب مضارع والأمر بيد الله عز وجل، لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب في طاعتنا لأمرنا لأمر ربنا الأخذ بهذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل. فأنا حينما أخذ السبب المشروع أعبد الله، وحينما أعرض عن السبب غير المشروع أعبد الله. أما الأخذ بالأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها، فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة من أسئلة من السابق، نذكر بعض هذه الأسئلة الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.